لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم العلوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فينطلق كل أحد لبيته وقصره يعرفه ولا يخطئه كما في البخاري: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمنزله في الجنة منه كان بمنزله في الدنيا. وفي طريقه يرى أنهارا لا تتصورها العقول، ألوان مختلفة وأشربة متنوعة تجري من تحتها القصور، فيها أنهار من ماء غير عاسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ويرى في طريقه أشجارا يسير الراكب السريع في ظل الشجرة 100 عام ما يقطعها كما في الحديث، ألوان مختلفة وأصناف من الثمار متنوعة، ظل وافر وثمر دان وقطوف متنوعة دانية. يرى أشجارا يرى أشجارا كان قد غرسها بالتسبيح والذكر، وعلى قدر ذكره يزداد غرسه. ولا عجب، فقد حدث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لقي إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويرى هناك خياما من لؤلؤ مجوف أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن طول الخيمة منه 60 ميلا، للمؤمن في كل زاوية منها أهلون لا يرون هؤلاء، لا يرى هؤلاء هؤلاء. ثم يرى البناء، ويا لروعة ذلكم البناء الذي لن يقدر على وصفه إلا منشئه أو إلا موجده أو نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي وقد قال ربنا في محكم التنزيل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. في الحديث: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا مؤمن، إن البصر يحار حين يرى من حوله ذهبا كثيرا، ولكنه في الجنة سيرى جنة كل ما فيها من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هل تصورت هذا؟ ثم قال: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وهناك ستعرف التفاوت الحقيقي، إذ التفاضل والتفاوت ليس أن يكون فلان أكثر منك مالا أو ولدا أو أرفع منصبا أو أحسن مسكنا، إنما التفاوت أن ترى من في ربض الجنة ومن هو في أعلاها، أن ترى من يدخل الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وبعدما مسه طائف من العذاب، ومن هو في الفردوس قد استقر وسقفه عرش الرحمن وفي كل خير، ولكن شتان ما بين هذا وهذا. إنك اليوم قد ترفع رأسك فترى النجمة في الأفق فتعجب من بعدها، وفي الجنة بيوت يراها بعض أهل الجنة كما ترى النجمة اليوم في غابر الأفق لبعدها. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، أي هذه المنازل الرفيعة هي منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هناك ستعرف قدر الركعات والسجدات التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل سجدة ترفعك عند ربك درجة. ستعرف قدر آي القرآن وقدر حفظه،